فيه ولولا كلمة

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم.